أذنبنا يا مولانا فاغفر وارحم وتجاوز يا مولانا عما تعلم. أذنبنا يا مولانا فاغفر وارحم وتجاوز يا مولانا عما تعلم. ما ضرتك خطايانا أنت الأكرم إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحم. يا رب إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحم. فاغفر وارحم وتجاوز يا مولانا عما تعلم. أذنبنا يا مولانا فاغفر وارحم وتجاوز يا مولانا عما تعلم. من ضرتك خطايانا أنت الأكرم وجعلنا دوما نتفوى وجعلنا دوما نتفوى هدي القرآن هدي القرآن. وجعلنا ممن سلكوا وجعلنا ممن سلكوا سبل الأحسان سبل الأحسان. وجعلنا دوما نتفوى وجعلنا دوما نتفوى هدي القرآن هدي القرآن. وجعلنا ممن سلكوا وجعلنا ممن سلكوا سبل الأحسان سبل الأحسان. أذنبنا يا مولانا فاغفر وارحم وتجاوز يا مولانا عما تعلم. من ضرتك خطايانا أنت